قال فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقوله وما يقني عنه ماله إذا تردى قال مجاهد أي إذا مات. وقال أبو صالح وزيد بن أسلم إذا تردى في النار. بارك الله فيك جزاك الله خير قراءتك طيبة ما شاء الله. طيب طيب هذه السورة سورة الليل. حنا يا أخ علي والمستمعين يستمعون حنا نقصد بقراءتنا هذه يعني كتاب ابن كثير ونفهم طريقة ابن كثير ومقصده في التفسير حتى نستفيد. أولا شوف ابن كثير رحمه الله لما جاء يجي عند بعض السور يذكر ما ورد فيها من أحاديث في فضائلها أو ما يتعلق بذلك. سورة الليل ذكر فيها أن من فضائلها أنها يصلى بها في صلاة العشاء، يعني من السنة أنك إذا صليت العشاء في جماعة أو الإمام صلى العشاء في جماعة من السنة أن يصلي بسورة والليل إذا يغشى، ويصلي بسورة والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والبروج والطالق. هذه السور وردت أحاديث فيها بفضلها في قراءتها في صلاة العشاء الجهرية، فينبغي إحياء هذه السنة وتذكير الناس بها. طيب لأن معاذ رضي الله عنه صلى مرة بأصحابه فأطال قرأ سورة طويلة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أخبره بعض المصلين أن معاذا يطيل فيهم، قال له يا معاذ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، قال ثم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. طيب تلاحظ أن ابن كثير لما ذكر الآيات هذه وهي 11 آية في يعني سورة الليل، أول ما بدأ بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن علقمة، وعلقمة تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه، علقمة من التابعين هو تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه، ولذلك لما قدم من الكوفة إلى الشام دخل مسجد دمشق وقابل من قابل أبا الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه، فلما قابله وجلس معه قال من أين أنت؟ قال أنا من الكوفة. قال كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ، يعني يقصد بابن أم عبد ابن مسعود رضي الله عنه، قال كيف سمعت عبد الله بن مسعود يقرأ؟ قال سمعت يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، بدون وما خلق الذكر والأنثى، يعني والذكر والأنثى مباشرة، فقال إني سمعت رسول الله يقرأها. طيب هذا الحديث يدل على أن هذه القراءة ثابتة، حتى ذكرها المؤلف هنا بأنها في البخاري أو في البخاري ومسلم، فكيف الآن غير موجودة في المصحف؟ نقول المصحف القراءات الثابتة المتواترة فيه أثبتت المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه لما نسخ المصاحف أثبت فيه، وهذه لم يثبتها وإن كانت البخاري ومسلم، لكنها نسخت في العرض الأخيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ثابتة لكنها قد كانت في أول أمر ثم نسخت بقوله تعالى وما خلق الذكر وأنثى، فاعتمدوا قراءة وما خلق الذكر وأنثى فأثبتوها في المصاحف، هذا معناه، وإلا هي ثابتة صحيحة. طيب بعدها ابن كثير رحمه الله ذكر لفتة جميلة ونكتة بلاغية، يقول لما الله عز وجل أقسم بالأشياء المختلفة هنا قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى، إذن أشياء متضادة ذكر وأنثى، ليل نهار يغشى تجلى، قال لما ذكر هذه الأشياء المتضادة ذكر أن أعمال الناس في الدنيا وأعمالهم وأشغالهم مختلفة، إن سعيكم لشتى، والسعي هنا يحتمل أن يكون أعمال العباد التي يكتسبونها ويجازون عليها في الآخرة مختلفة، فهذا سعيه ضعيف وهذا سعيه قوي وهذا سعيه متوسط وهذا يعني يشتغل بطاعة الله كثير ولا يشتغل بطاعة الله بضعف. وقد يحتمل أن السعي هنا سعي الدنيا، كل يشتغل كل يعمل كل، لكن لعل الأرجح أن يقال أن السعي هنا سعي الآخرة، لأنه فصل بعد ذلك قال فأما من أعطى، فدل على أن السعي سعي في الأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة، فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. شف الله عز وجل قال فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ قال المؤلف يعني أعطى المال، أخرج المال تصدق زين، واتقى قال اتقى الله عز وجل وخاف عقابه، وصدق بالحسنى أي بالجزاء والثواب والجنة. كل هذه ذكرها المؤلف ونقلها عن السلف. يقول هنا الحسنى أي أن الله يخلف عليه، أو صدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله، أو بما أنعم الله عليه، أو صدق الصلاة والزكاة، أو يعني قال صدقة الفطر، وكلها صحيحة، كلها أقوال متقاربة صحيحة. فأعطى تصدق واتقى الله عز وجل وخافه ورجى ثوابه وصدق بالحسنى، كل هذا يعني داخل في هذا. طيب قال فسنيسره لليسرى أي للخير، يوفقه للخير. فالذي يعني الذي يقدم الخير ويسعى إلى الخير ويبحث عن الخير يوفقه الله الخير، يفتح له باب الخير. يقول وقال بعض السلف يعني يسره لليسرى أي أن تأتي الحسنة بعد الحسنة، وإذا لم يوفق فتأتي السيئة بعد السيئة. ولذلك في مقابل هذا المطيع الذي يتصدق والذي يعطي ويتق الله، يقابله البخيل الذي لا يتصدق ولا ويبخل بماله ويستغني عن ربه ويكذب بالحسنى، قال أي بالجزاء والثواب في الدار الآخرة. فهذا ييسر للعسرى بطريق الشر، لأن كل من أراد الشر ولم يقبل الخير تركه الله في شره وزاده شرا على شره، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نسوا الله فنسيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء يقابلون بالخذلان، وهؤلاء يقابلون بالتوفيق. طيب هذا واضح كله. في أحاديث ذكرها المؤلف بعد ذلك، يعني يقول هل هذا الشيء الآن هذه الأشياء مقدرة في علم الله ولا الإنسان يعمل ويكسب؟ فقال كل شيء مقدر في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق الله الخلق كله قد كتب المقادير كلها في اللوح المحفوظ. قال بعضهم فمي من عمل، يعني ليش نعمل مدام مكتوب؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت اعمل زين وستوفق الخير، وإذا عملت الشر فستترك في الشر. فكل يعمل كل يعمل، هذا معناه. فالإنسان يعني يعمل هذا ويعمل هذا ويسعى في هذا ويسعى في هذا، فأهل الخير يسعون في الخير ويوفقون، وأهل الشر يسعون في الشر ويخذلون في الشر. طيب نأخذ بقية الآيات، تفضل. قال تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال المؤلف رحمه الله قال قتادة إن علينا للهدى أي نبين الحلال والحرام. وقال قيره

كما قال هنا، قال إن قتادة رحمه الله يقول نبين الحلال والحرام، هذا وجه من التفسير، يعني نبين طريق الهداية، نبين طريق الاستقامة إلى الله عز وجل. فالله عز وجل بين الهدى، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس شرع الشرائع حتى يسلكوها وينجوا بها. بين الله إن عليه الهدى وإن لنا للآخرة والأولى، أي الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى، هو الذي هو المالك لها، هو المتصرف بها. ثم هدد سبحانه وتعالى وخوف، قال فأنذرتكم نارا، أيها الكفار، أيها العاصون، أيها الأشقياء، أنذرتكم نارا ترضى تتلظى أو ترضى، يعني توهج، يعني شديدة، يعني متسعرة وشديدة، لا يصلها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى هو الذي يصلها. فاحذروا أن تكونوا من الأشقياء المكذبين الذين يتولون عن طاعة الله. وأما الأتقياء الصالحين الذين يحبون الخير فيجنبونها، والله عز وجل يجازي الخير بالخير ويجازي أهل الخير بالخير، يصد يبعدهم عن عما يعني عما يزعجهم أو يؤذيهم. قال وسيجنبها الأتقى، من هو؟ قال الذي يؤتي ماله، الذي يتصدق، كما قال فأما من أعطى واتقى. قال في آخر السورة وما لأحد عنده، قالوا إن هذه الآية نزلت في أبي بكر، فليس لأحد إلا عنده نعمة يجزى بها، فأن أبا بكر رضي الله عنه كان يقدم صدقاته ويقدم خيره للناس، لا يريد منهم الشكر ولا يريد منهم أن يردوا المعروف، وإنما يريد وجه الله، ولذلك قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضيه الله عز وجل، لأنه ابتغى وجه الله وأراد رضا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ينبغي لكل مسلم أن تكون أعماله لله لا لأمر من أمور الدنيا، فليحذر، لأن هذا محبط العمل، ولأن هذا لا يكون فيه إخلاص لله عز وجل. يقول هنا قال لا يصلها، قال ما معنى يصلها؟ قال يدخلها وتحيط به النار، هذا معنى يصلها. طيب، قال سيجنبها الأتقى، الذي يعني زحزح عنها وعن هذه النار، هو الذي اتقى الله عز وجل وخافه وأعطى، الذي يؤتي ماله يتزكى، يعطي ماله ويتصدق، يعني ويقدم لنفسه ما ينفعه، مثل ما مر معنا، كل هذا واضح جدا. طيب، بارك الله فيك وجزاك الله خير على قراءتك. إن شاء الله لعل نجد فرصة أخرى، إن شاء الله نعقد درس آخر، كل يوم نأخذ يعني، أو كل ما قعدنا فترة، جلسنا فترة، أخذنا إن شاء الله درس بإذن الله في هذه السور الباقية، وهي سور يعني قصار المفصل. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.